الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وما قل وكثر خير مما كثر وألف، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. فها قد انقضى رمضان وقلوبنا تعتصر ألما على فراق، ولكن الله سبحانه وتعالى وكأنه يقول لنا: لا تحزنوا قد فارقتم حبيبكم فأتانا عيد الفطر، لنا عيدان نفرح فيكم. عيد الفطر أوله، يأتي عيد الفطر لننهي الحزن وندخل في الفرح. الله سبحانه وتعالى لا يريدك أن تحزن طوال العام. أي نعم، رمضان من أعظم مواسم الطاعات، ربنا سبحانه وتعالى يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفحات ربنا أكرمنا فيه، صمنا، صلينا، تصدقنا. طبيعي أن نحزن على ذنوبنا، ولكن هل كنا نعبد رمضان؟ لا وربنا، بل كنا نعبد رب رمضان. انقضى رمضان، حزنا لفراقه، ثم أتانا العيد، أمرنا شرعا أن نفرح، فرحنا في العيد. فالسؤال الطبيعي: ماذا بعد رمضان؟ ليه بنسأل ماذا بعد رمضان؟ لأن رمضان موسم للطاعات. ربنا سبحانه وتعالى امتن علينا 30 يوم صيام، 30 يوم اللهم لك الحمد المساجد العامله بذكر الله في صلاه القيام، كلنا كنا بنتشجع وننزل الصدقات، ما فيش اسهل منها، يعني تكاد ان انت مش هتقابل حد الا لما هتعرف اذا كان محتاج للصدقه او يقول لك انا اعرف حد محتاج للصدقه. طب رمضان خلص، انا لسه عايز اواظب على الاعمال دي، اعمل ايه؟ واعرف منين اصلا؟ وده السؤال الاهم، اذا كان ربنا سبحانه وتعالى تقبل مني هذه الاعمال في رمضان ام لا؟ يعني سيدنا علي رضي الله عنه كان يقول ايه؟ كن اشد حرصا على القبول اكثر منك عن العمل، ليه؟ لانه العمل على شرطين: الصدق والمتابعه. الصدق اللي هي صدق النيه واخلاص لله، المتابعه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. طب انا اللي يهمني العمل ذات نفسه ولا ان ربنا سبحانه وتعالى تقبله؟ ان ربنا سبحانه وتعالى تقبله، انا يعني عملت العمل، ان لو ربنا سبحانه وتعالى كما قال عبد الله بن عمر كان اتاه سائل فقال لي ابنه اعطني، فاعطاه دينار، او سيدنا عبد الله بن عمر هو اللي قال اعطيه دينارا فاعطاه، فقال تقبل الله يعني زي ما كان بيقول عمر كده تقبل الله. فالكلمة يعني استوقفت سيدنا عبد الله بن عمر فقال له: يا بني لو اضمن ان الله سبحانه وتعالى تقبل مني صدقه بدرهم، مش دينار، درهم لا اقل من الدينار، او سجده واحده ما كان غائب احب الي من الدنيا، ما كنتش هبقى عايز حاجه تجيني دي غير ان منك. فالقبول او قبول العمل اهم من العمل ذات نفسه. يعني امنا عائشه رضي الله عنها سالت النبي صلى الله عليه وسلم في الايه: والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون. السيدة عائشة كلمت إن دول قالوا: يا رسول الله، أهم الذين يسرقون ويعني يسرقون ويعملون الأعمال السيئة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا بنت أبي بكر، لا يا بنت الصديق، بل هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ولكنهم يخشون ألا يقبل الله أعمالهم، أولئك هم الذين يسارعون في الخيرات. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. يعني إيه وجلة؟ خائفة، خشية، والخشية يمكن كمان أدق من الخوف، لأن الخشية هي الخوف مع العلم بمن تخاف، العلم بالله سبحانه وتعالى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. كل ما معرفتك بربنا سبحانه وتعالى تزيد، كل ما خوفك منه يزيد ما عادش بقى اسمه خوف اسمها خشيه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. يبقى انا مش المهم عندي الاعمال اللي انا بعملها، ودي مشكله ساعات احنا بنقع فيها. مثلا واحد متعود او ربنا سبحانه وتعالى كان عليه ان هو بيتصدق كتير. انا بتصدق ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عني. انا بتصدق عشان الفقير يرضى، بتصدق عشان مثلا المحتاج يلاقي، بس مش ده الهدف بتاعي الاولاني. الهدف اللي انا بعمل عشان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عني. الاسباب التانيه موجوده، بس ايه السبب الرئيسي؟ فانا لما اجي اعمل حاجه انا بعملها لله، فانا اعرف منين ربنا سبحانه وتعالى تقبل مني رمضان او مني العلامات اللي محدش بيعرف الغيب. انت ما تكونش بتعبد رمضان، انت بتعبد رب رمضان. احنا كانت ايه يعني الاعمال المشهوره اللي كنا بنعملها في رمضان؟ كان الصيام، صلاه القيام، ويمكن الصلاه، الصلاه في رمضان برضه بتكون كثيره. طب مثلا الصيام، هل موسم الصيام انتهى؟ خلاص كده ما عادش الصيام لحد رمضان القادم؟ لا بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم في الايام اللي احنا فيها دي الحديث بيقول ايه؟ من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال كانت الصيام الاسلام. انا صمت رمضان الحمد لله ربنا امتن علي. احنا دلوقتي في شوال نصوم ست ايام كانت الصيام الاسلام. في حركه جميله جدا، احنا برضه من مواسم الصيام عندنا ايه؟ الايام البيض 13 و14 و15. وايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ارفع الاعمال يوم الاثنين والخميس. واحب ان يرفع عملي وانا صائم. حاول قدر المستطاع تجيب كل ده مع بعض. يعني مثلا الست من شوال خلي ثلاثه منهم 13 و14 و15. الثلاثه التانيين حاول قدر المستطاع تخليهم مثلا خميس اثنين هكذا. طب انا مش هقدر، خلاص هاتهم بعد رمضان على طول انت لسه متعود على الصيام. ليه؟ لان الصيام النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوم في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خليفه. فالصيام دي كل عمل ابن ادم له الا ايه؟ الا الصالح. فانه لي وانا اجزي لي. تخيل لما الكريم يقول لك فانه لي وانا اجزي لي. يبقى ما نضيعش الموسم ده ابدا. ده موسم الصيام احنا ما زلنا فيه ست من شوال. الاسئله اللي بتدور حول الصيام الست من شوال، هل ينفع صوم ست من شوال وانا لو عليه ايام في رمضان اقضيه معاهم؟ يعني انا اصوم بين يديني. صيام فرض وصيام نفل، الراجح انه لا يجوز. عايز تخلص لو انت تضمن ان انت تخلص ايام رمضان الاول وبعدين تجيب السته فبها ونعم. مش هتضمن ان انت تخلص وشايف ان انت افضل ليك ان انت تجيب الست من شوال وبعدين مثلا تاجل صيام الفرض بس وضمن طبعا انك تجيبها في رمضان اللي بعده فبها ونعم. يبقى احنا عندنا كده قلنا الصيام، الصيام ما انتهاش، احنا بالعكس ما زلنا في موسم من مواسم الصيام. طب لسه عندنا ايه؟ لسه عندنا صلاه القيام، لسه عندنا ايه؟ لسه عندنا صلاه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا له عبد. صلوات ربي وتسليماته عليك يا حبيبي يا رسول الله الى ان يرث الله الارض ومن عليها. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا عارفين من مواسم باب الطاعات يوم الجمعه، الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما احنا بنقول مواسم الطاعه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان لربكم في ايام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعله ان يصيبكم نفحه فلا تشكرون بعدها ابدا. نفحه يعني نفحه؟ حاجه طيبه، ريح طيبه. فمن النفحات الطيبه عندنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن الى جنينة الكبائر. رمضان الى رمضان سبحان الله دي اخر حاجه في الحديث. اول حاجه الصلوات الخمس. احنا عندنا موسم يومي الصلوات الخمس. قال الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وكلنا عارفين ان هم كانوا 50 صلاة. ربنا سبحانه وتعالى امتن علينا وخففهم لخمس. ولكن 50 في الفجر. عندك خمس صلوات، ده موسم يومي لك للطاعة. تحافظ على الصلوات الخمس على وقتها. ربنا سبحانه وتعالى قال كل صلاة وقت تؤدي تلك الصلاة على وقتها. ومع الصلاة أصلا هتلاقي في ربنا سبحانه وتعالى أعطيك نفحة ثانية. الوضوء. الانسان لما يتوضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ يغفر له كل قطره مياه بتنزل من المنزل. احنا سبحان الله ربنا كان علينا ايامنا كلها نفحات. طب خلاص الصلوات الخمس الوضوء الجمعه للجمعه. الجمعه ده اصلا عيش اسبوع عزيز. قال صلى الله عليه وسلم: من بكر يوم الجمعه وغسل واغتسل ومشى ولم يغتسل ولنا من الامام واستمع وانصت ولم يغتسل. كان هذا هو الامام. هل اعمالنا قلتها دي اعمال كبيره؟ انك تصحى يوم الجمعه بدري، انك تغتسل يوم الجمعه، ان انت مثلا لو المسجد مش بعيد عنك تمشي ما تكتبش، هل دي حاجه فيها مشقه على حد ما يقدرش يعملها؟ غالبا لا، الحمد لله. طب يبقى اجري مثلا كان له بكل خطوه اجر السنه، صلاتها وقيامها او صيامها وقيامها. كل خطوه مش بتحسب بالكيلو ولا بالمول، كل خطوه تخطوها ربنا سبحانه وتعالى يجعل لك اجر سنه. هو حتى لو الحديث ده فيه مثلا في سنه وضاح شويه، لا، المجمل اللي عندنا في الشرع كله يؤكد معناه. كل خطوه انت بتخطوها المسجد يوم الجمعه ربنا سبحانه وتعالى. بس ايه زي ما قلنا، بكر وابتكر تيجي بدري شويه، وغسل واغتسل غسل الجمعه، دنا من الامام، حاول قدر المستطاع اكون قريب من الامام عشان اسمعه، لان النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ استمع وانصت ولم يغلب، لم يغلب اللي هو ايه؟ ما حد داخل الماء، السلام عليكم وعليكم، لا احنا في صلبكم، احنا جايين نسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى، نسمع الموعظه، نرقق قلوبنا جميعا، وبعدين نتوكل على الله. فاستمع وانصت ولم يغلب، دنا له بكل خطوه اجر سنه صيامها وقيامها. طب تمام، اللهم لك الحمد. كده احنا عندنا ما عادش رمضان بس، انت عندك موسم اسبوعي هو الجمعه، عندك موسم يومي اللي هي الصلوات الخمس. طب الصدقه، هل الصدقه توقفت في رمضان؟ الصدقه موجوده في كل يوم. النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقه، الرسول صلى الله عليه وسلم في سوره البقره عندنا ربع تقريبا كله للصدقات. من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ تخيل مين اللي هيضاعف؟ ربنا سبحانه وتعالى الله يضاعف، احنا عارفين العشره حسنه بعشره امثالها. بس ربنا سبحانه وتعالى ما قيدهاش، فيضاعفه له وله اجر كريم. تخيل الكريم بيقول لك وله اجر كريم. فالمواسم ما انتهتش. اي نعم، رمضان كان موسم، اللهم لك الحمد. ليه بيفرق؟ لان هو في حاجه مش موجوده في الايام الثانيه. ان مع غروب شمس اول ليله بتصفر الشياطين، الشياطين هي ايه؟ المرض الكبار اللي هم العتاب. ومع غروب اخر ليله بيطلقوا. بس هل الشيطان يعني قبل الدرجات؟ يعني كما قيل انت دلوقتي ماشي على الطريق، انا بح عليك كالنور، هتقعد تقول ايش؟ لا، هتستعين بغض القافله منه. كذلك ان كيد الشيطان كان ضعيفا، ضعيفا لماذا؟ انه ليس له سلطان على الذين امنوا. تؤمن بالله سبحانه وتعالى، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ربنا سبحانه وتعالى هيخليك سنتك كلها رمضان. صيام معاك، صيام اثنين وخميس معاك، صيام في الايام البيض 13 14 15 قيام. القيام فرض على المسلمين قبل الصلاه الصلوات الخمس، يعني المسلمين كانوا اول حاجه صلوها كان القيام. ومن الليل فتهجد به نافله لك، شرف المؤمن قيامه بالليل. احنا ربنا امتن علينا كنا بنصلي كل يوم 11 و10، وكان في كمان تهجد كانوا بيوصلوا كمان 11 و8 في التهجد. خلاص كده اول ما رمضان يخلص ما عادش فيه صلاه قيام. مش هنشق على نفسنا، لسه ايه فوق الخطبه؟ وما قل وكفى خير مما كثر واجل. انت كنت ربنا متن عليك تصلي اكثر من 11 ركعه في الليل، ما يبقوش صح. ادبهم النبي صلى الله عليه وسلم اكد عليه، اوصاني قليل بثلاث، هي اوتر قبل ان تنام. الوتر، الوتر دي اهم صلاه عندك في قيام الليل في الوتر. الوتر طب اصلي، طب انا دلوقتي صليت العشاء، اصلي الوتر امتى؟ الوتر معاك من اول ما تسلم من صلاه العشاء. انا مش ضامن ان انا هصلي القيام، صلي العشاء بالعشاء. ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يمتن عليك ويحل لك قيام الليل. طب انا خايف ان انا كمان اصلي وكسل، عندك خيار ثاني. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعه كتب له نصف قيام ليل، ومن صلى الفجر في جماعه كتب له قيام نصف ليل. صلي العشاء وصلي الفجر في جماعه كتب لك قيام ليل. طب انا ان شاء الله اصلي العشاء في جماعه، واصلي الفجر في جماعه، واقوم من الليل واصلي قيام. اللهم لك الحمد. ربنا يثبتنا يا رب كلنا على ذلك. طب اصلي قيام ليل ازاي؟ لازم اكون 11 ركعه، يعني انا لازم اقعد اصلي زي ما الامام كان بيصلي اثنين اثنين وبعدين استريح وبعدين اثنين اثنين شفا وجه؟ لا. صلاه القيام مثنى مثنى، يعني انت ايه؟ صلي اثنين. انا لسه الحمد لله ربنا يعني كرمني لسه اقدر اصلي كمان، اصلي كمان. طب انا حاسس اني لسه اقدر اصلي كمان كمان خلاص انا كده تعبان اوتر. طب لازم كل ركعه اقرا فيها بربع لازم تقرا باللي انت عايزه. انت لو صليت الوتر كله الله احد خلاص يعني كتب لك كده قيام الليل. بس احنا عايزين كنا بنصلي الحمد لله كنا وصلنا ل 11 ركعه او اكثر ما انزلش لركعه مثلا ابقى في النص اثنين مثلا مش عارف اوجد اللهم لك الحمد يبقى كده الصيام الاسلام مكمل معانا. القيام ده معايا طول السنه الصيام مش في رمضان بس. الصدقه موجوده على طول. طب يبقى بعد كده ادعو ان ربنا سبحانه وتعالى ان يتقبل مني سواء في رمضان او اللي انا عملته بعد رمضان. ليه؟ لان احنا قلنا ان القبول اهم من العمل. انا مش بعمل العمل للعمل نفسه، انا بعمل العمل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لي اعمله رجاء ان ربنا سبحانه وتعالى يقبله. يا رب انا بعمل اللي انت قلت لي عليه زي ما نبيك صلى الله عليه وسلم قال لي عليه عشان تقبله مني. انت قبلته مني اللهم لك الحمد. زي ما سيدنا عبد الله بن عمر قال ايه؟ لو اكد او اتاكد ان الله سبحانه وتعالى قبل مني صدقه بدرهم، درهم يعني ممكن يوزع عندنا كتير. او سجده واحده. ما كان غائب احب الي من الموت. يبقى انا كل اللي انا بحاول اعمله زي ما انا قلت لك، عندي شرطين لازم احققهم في العمل بتاعي. الصدق، صدق النية وان العمل لله سبحانه وتعالى. المتابعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العمل ده يتعمل كده هعمله زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه. ليه؟ عايز ناخد اعظم ثواب ويكون ده اكثر حظ ليا ان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل مني العمل. يبقى الصيام ما خلصش، مواسم الطعام ما خلصتش، الصلاة ما خلصتش، احنا عندنا كل يوم خمس صلوات، صلاة القيام ما خلصتش، الصدقة المحتاجين ما ماتوش في رمضان. ما زالوا موجودين، ما زالوا محتاجين ان لو انا ربنا سبحانه وتعالى موسع عليا اتصدق عليهم. يبقى نسأل الله العلي العظيم ان يتقبل منا شهر رمضان، وان يجعلنا فيه من المقبولين، ويتقبل فيه صلاتنا وصيامنا وصدقتنا. وأن يعيننا بعد رمضان على الصلاة وعلى الصيام وعلى القيام. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله ما علمنا منه وما لم نعلم وما أنت به أعلم يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا يا ربنا الغلاء، يا ربنا ارفع عنا الوباء، يا ربنا ارفع عنا الداء. اللهم تبنا من المقبولين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا كما ربونا صغارا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولابائنا ولازواجنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.